لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالرحمة وافتح علينا بمعرفة العلم وسخر أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد هذا هو الدرس التاسع والعشرين بعد المئة في سلسلة دروس الماضي السابقين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. الحديث السادس عشر الجهاد والمجاهدة عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة إنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراحل، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت نزلت هذه الآية: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم سخر الله منهم. الحديث متفق عليه. يحمل أن يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، أي من التي رواها الإمام البخاري ومسلم كل منهما. هذا الحديث مروي بالسند عن رجل من الصحابة اسمه أبي مسعود. أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري، ونسبته إلى بدر لا لأنه شهد غزوة بدر، فالصحيح في ترجمته أنه لم يشهدها، لكنه نسب إلى بدر لأنه كان يقيم في بدر، كان يقيم في المكان الذي يسمى بدرا، وهو المكان الذي وقعت فيه المعركة المشهورة. يقول هذا الصحابي: لما نزلت آية الصدقة، وآية الصدقة هي قول الله عز وجل: إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، إلى آخر الآية، إلى قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول: لما نزلت آية الصدقة هذه كنا نحامل على ظهورنا، أي كان أحدنا إن لم يجد مالا يتصدق به يؤجر نفسه بعمل فيحمل الأمتعة والأثقال على ظهره ليأخذ أجرا على ذلك فيتصدق به. هذا معنى قوله: كنا نحامل على ظهورنا، أي كان يحمل أحدنا على ظهره الأمتعة والأثقال بالأجرة لا من أجل أن يجمع هذه الأجرة في جيبه، وإنما من أجل أن يتصدق بها على الفقراء والمحتاجين تنفيذا لأمر الله عز وجل في سورة التوبة آية السبعة. يقول بعد ذلك: فجاء رجل فتصدق بشيء كثير. قال صراح الحديث هذا الرجل هو عبد الرحمن بن عوف، ومن المعلوم ان عبد الرحمن بن عوف كان من اغنى الصحابة، كان غنيا يسرا جدا. وقد ورد في الصحيح انه تصدق بمال كثير جدا، ذهبا وفضة وجمالا واثقالا عليها واحمالا، استاقها كلها يتصدق بها تقربا الى الله عز وجل. لما راى المنافقين هذا قالوا عنه مراهق. وقد ورد ان عبد الله بن ابي بن سليم ومعه بعض من اشياعه المنافقين قالوا ما اعظم مراءات هذا الرجل، يعني ما اشد مراءاته يتصدق بهذا المال الوفير الكثير، وهو انما يقصد من وراء ذلك ان يمدح وان يثني عليه رسول الله والصحابه خيرا. طيب، وجاء رجل اخر فتصدق بصاع. هذا الرجل رجل فقير من الصحابه اسمه ابي عقبه، كان يقال عنه ابي عقبه. نعم نعم، اقول اسمه ابي عقيل، اسمه ابي عقيل، وكان فقيرا فآجر نفسه لانسان على عمل، واخذ اجرته على ذلك صاعين من تمر او نحو ذلك، فاخذ صاعا لنفسه ولاهله واولاده وتصدق بالصاع للفقراء. عاد المنافقون فقالوا ان الله لغني عن صاع هذا. الاول عبد الرحمن بن عوف الذي تصدق بمال وفير جدا، قال عنه مراء وما اعظم مراءاته. واما الثاني الرجل الفقير الذي لم يجد اكثر من صاع يتصدق به، قالوا ان الله لغني عن صاع هذا، ماذا يفيد هذا الصاع؟ فانزل الله عز وجل هذه الايه: الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون الا جهدهم سخروا منه، يعني يسخرون منه، سخر الله منه. لمز معنى هذه الايه: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، اي يعودون عليه. يقال فلان لماز، اي كثير العين، يعود على الناس. ومن ذلك قول الله عز وجل: ويل لكل همزه لمزه، اي همزه مبالغه من الهمز، والهمز لأن يغمز الإنسان على سبيل السخرية بعينه، واللمز لمزة مبالغة من اللمز، واللمز أن يعيد الإنسان الآخرين بلسانه. فقول الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، أي الذين يعيدون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، المبالغين في العطاء من بعد الزكاة ومن بعد الفريضة التي كلفهم الله بها، إشارة إلى من؟ إلى أمثال عبد الرحمن بن عوف. ثم قال: والذين لا يجدون إلا جهدهم، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، لا، الذين لا يجدون الا جهدهم، اشاره الى هؤلاء الفقراء لم يجدوا مالا يتصدقون به الا ما اخذوه لقاء جهدهم الذي بذلوه. فلم يخلص من ألسنة هؤلاء المنافقين والذين بالغوا في العطاء تطوعا وللذين بالغوا في اتعاب انفسهم واعتصروا جهودهم ليأخذوا مالا فيتصدقوا به. لا هؤلاء تخلصوا من ألسنة المنافقين ولا أولئك. يسترون من أولئك وهؤلاء. توحدهم الله بقوله سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا الحديث ماذا نفهم منه في هذا الباب؟ وما المناسبة التي استاق الإمام النووي هذا الحديث من أجله؟ نبهنا الإمام النووي إلى عدة أشياء في هذا الحديث الشريف. وهذا الحديث ليس فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عبارة عن حادثة وعبارة عن آيات، أي آية نزلت بمناسبة هذه الحادثة. الحديث عبارة عن موقف يتجلى فيه معنى كلام الله سبحانه وتعالى تعقيدا وتعليقا على موقفين، أحدهما للمؤمنين الصادقين والآخر للمنافقين الكاذبين. المعنى الأول الذي ينبهنا إليه هذا الحديث هو أن الإنسان ما ينبغي أن يستقل عملا صالحا أمكنه أن يتقرب به إلى الله. ما ينبغي أن يستقل. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يتقرب إلى الله بطاعة بشيء من السلام، ما أتيح له أن يستيقظ قبل الفجر إلا بخمس دقائق ربما. نظر فوجد أنه لم يتمكن إلا من صلاة ركعتين فقط. ربما وسوس إليه الشيطان قائلا إن الله غني عنه ركعتين هاتين اللتين نساء تصليهما بعجل واضطراب. وربما يعني أوحى إليه بوسواسه هذا ما يثبته عن القيام إلى هاتين الركعتين. لا، الذي يعلمنا إياه كتاب ربنا عز وجل في مثل هذه الآية أن هذا الإنسان ما ينبغي أن يستقل طاعة هي التي وفقه الله عز وجل إليها، بل ينبغي أن ينشط إلى أدائها ويقترح هذا الوسواس من عقله وفكره ويقوم فيسلم، حتى لو لم يكره الفقهاء والعلماء البتيراء يعني يقع واحد لقلة يسميها ركعة واحدة أيضا ولا ذلك. لو أن إنسانا وضع يده في جيبه وقد بري إلى تصدق بالمال فلم يجد إلا قروشا يسيرة، يعني يجد شيء تافه من المال، فخجل أن يخرج هذا المال التافه ويأتيه. هذا خطأ كبير، وهذا عبارة عن تأثر بوسواس الشيطان. بل ينبغي أن لا يستقل هذا المبلغ الذي ما أتيح له غيره، وينبغي أن يتقدم ويعطيه على أن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. نعم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ولو بشق تمرة. ولقد كان من عادة عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تتصدق بما تراه امامها ولو بتمره بل ولو بست تمره. فان قال قائل وما هذه الصدقه واي موقع ستقع هذه الصدقه من ميزان، فليعلم ان هذا التصور وسواس شيطان. نعم، لا ينبغي ان نستقل. لو ان انسانا راى في طريقه منكرا يمارسه رجل من الناس، انسان من الناس، ووجد انه غير قادر ان يقف فيناقش ويقنع هذا الانسان الذي تلبس بهذا المنكر، لم يستطيع اقناعه، جاهل هو مثلا، لكن يستطيع ان يقول له يا هذا اتق الله، ما ينبغي ان تفعل هذا الامر، ان الله عز وجل سينقطك بما فعل، بس انجز الى شانك. لا يقول ان هذا الانسان فيتكلم في هذه اي موت ستقع من نفسه. اذا ما كنت ساقول له كلاما مقنعا سيناقشني وارد عليه واقول له واثير وافسر كلامي تافه سيكون. فليعلم ان هذا ايضا وسواس الشيطان، ولا يستقلن كلمه واحده يقولها في نصيحه في امر بمعروف ونهي عن منكر. ان وقعت موقعا حسنا من السامع فبان، وان لم تقع الموقع الحسن من السامع ايضا فبان. وانما ياخذ هذا الانسان اجره من الله الذي قال هذه الكلمه لاجله، من اجل مرضاته. هذا اول ما ينبغي ان نتقاه من هذا الحديث، ان لا يستقل الانسان عملا صالحا وفقه الله سبحانه وتعالى اليه مهما كان هذا العمل الصالح، عباده، خدمه للاخرين، صدقا، امرا بمعروف، نهيا عن منكر، كل ذلك ما ينبغي ان يحقر للانسان ان وجد هذا هو الذي قد امكن. مثلا رجل اراد ان يفطر صائما سمع عن اجر افطار الصائمين، ان يفطر انسانا بطرا صائما يفطره، نظر فوجد انه لا يستطيع ان يمد مائدة عامرة من الطعام فيدعو اليها هذا الصائم فيفطره، ما وجد قدرة. وجد انه يستطيع ان يدعوه الى مقيمات بسيطة جدا جدا، ربما يخجل هذا الانسان في نفسه ويقول هذا لن يقربني الى الله شيئا، ما هذا العمل، هذا لا قيمة له. غلط. لو انك قدمت الى هذا الانسان شربة ماء ورجلته ان يتناولها من يدك ويفطر على هذه الشربة، لكنت داخلا في من افطر الصائم ولم ينك الاجر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حول الكعبة في رمضان بلغني ان هنالك لم يحمل بيده ثمرة، فاذا اذن المغرب بحث عن صائمين من حوله ليسرع فيقدم الى احدهم تمرة، ربما كانت بيده هي الاخر تمرة، وربما كان يمسك بيده كأسا من الماء ليشربه، لكن يتقدم هذا الانسان ويقول له رجاء ارجو ان تفطر على هذه التمرة التي اتيت اياها او على هذا الكأس من الماء، نال هذا الاجر تماما، لا داعي الى ان يحتقر هذا الشيء. او اذا اراد ان يدعوه الى داره ليفطره الافطار الكامل ما ينبغي أن ينظر إلى هذا الطعام؟ هل هو يمنع العين؟ هل هو مما تشتهيه الأنفس ويسير له المعاد؟ إذا ندري، وإلا فلا. والذي يدعى أيضا مطلوبا منه بموجب آداب الطعام الإسلامي أن لا يحقر طعاما دعي إليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن مسلما لمسلم شيئا ولو كرس شاء، ولو أن يدعى إلى كرس شاء، يعني ولو دعي إلى قطعة كرس. نعم، فقط ما ينبغي أن يحقر مسلما هذا الذي دعي إليه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى قراء لأجبت. قراء يعجب، يعني ما يسمى مد واحد، يعني نعم. لو دعيت إليه لأجبت. هذا قانون أدب من آداب الإسلام، أدب من آداب التعامل. طيب، ما دستور هذا القانون؟ أي فلسفة هذا القانون؟ فلسفة هذا القانون أن المعاملة مع الله، وليست المعاملة بين الآخذ والمعطي، أو الداعي والمدعو، أو الآمر بالمعروف والمؤمن، لا، إنما المعاملة في حقيقتها مع الله. والله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. فأنت إذا تعاملت مع الله في عطاء، في دعوة، في خدمة، في رعاية، في أمر بالمعروف، في نهي عن المنكر، إنما تتعامل مع الله. والعملة التي تتعامل مع الله على أساسها ما هي؟ التقوى. أو تتخذ لنفسك من خلال هذا العمل حسنا يقيك من سخط الله، وأن تستوعب لهذا شيئا من مرضاة الله عز وجل. مقياس هذا الحسن، مقياس التقوى الذي تحصل عليه، أو الرضا الذي تحصل عليه، ليس في الكم، لأن الله لا يستفيد من كمه، وإنما في الصدق. في الصدق، وكيف يظهر الصدق؟ قانون الصدق لا علاقة له بالزيادة والنقصان. الصدق يتجلى في هذا المقياس التالي: ينفق ذو ساعة من ساعته، ينفق ذو ساعة من ساعته. هذا يصدق على الخدمات الاجتماعية، ويصدق على العطاء الصدقات، ويصدق على الدعوة، ويصدق على الإفطار، ويصدق على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى كل الخدمات الاجتماعية والأعمال المطلوبة. لينفق ذو ساعة من ساعته. فأنا لو فرضنا ما عندي هذا المبلغ الكثير من المال، كل ما عندي مثلا 10 ليرات، فلو أن ادخرت نصفها لداري وأعطيت نصفها لفقير، فإن هذا القليل لا يعد قليلا في ميزان الله عز وجل. الأمر نسبي، والأمر كما قال الشاعر: ولكن قليل فلا يقال له قليل، هو قليلا فيما يتعلق بالعد الحسابي، لكن فيما يتعلق بنظر الله إلى قلبه واطلاعه على صدقه. يعلم الله انك لو امتلكت بدلا من 10 ليرات 10 ملايين لتصدقت ربما بمليون. الدار يعلم هذا، فالدار يقيم الليرات الخمس التي اعطيتها مقام المليون، لان الله مطلع، لان الله عز وجل يعلم السرائر. وما دامت التقوى هي الرائد، فالله يقول: انما يتقبل الله من المتقين. نعم، هذا هو الاساس. رجلا يريد ان يتشبه بالاغنياء الذين يدعون الفقراء الى دورهم ليفطروهم في الصيام او ليكرموهم. عاد فلم يجد في داره القدره على بسط هذه المائده فاعتسر ما يملك وقدم ما يستطيع. هل الدار عز وجل يجعل صدقه او دعوه هذا الرجل الفقير يجعل ثوابها واجرها بنسبه الكم؟ يعني كميه البذل التي بذلها هذا الفقير عندما يكون واحد على مئه من ذلك الغني، البار اعدل من ان يحاسب هذا وذاك على مقياس فني مادي، وانما يعطي الاجر لهذا ومن ذاك على اساس الصدق وعلى اساس الاخلاص لوجه الله. ولذلك ربما تجد انسانا كريما يبذل كثيرا من المال ولا يكتم الله له اي اجر، وقد تجد رجلا تصدق بلقمه لكن ما احوجه اليها قطعها عن فمه وهو يتشهاها فاعطاها لفقير او رجال، يكتب الله له اجر انسان تصدق بملايين. هذا هو الاساس، وهذا ما ينبهنا اليه هذا الحديث في المساله الاولى. اذا لا الزياده عبره، لا عبره للزياده اذا لم يوجد الاخلاص والصدق في التعامل مع الله، ولا عبره بالنقصان اذا وجد الصدق والاخلاص لله عز وجل في اي الاعمال مهما كان هذا العمل نوعه وحقيقته وعلاقته. الشيء الثاني الذي ينبهنا اليه هذا الحديث الشريف هو انني ارى عندما اجد الناس من حولي يتعاملون فيما بينهم بهذا المبدا، اجد الذين يتصدقون بالمال اليسير وبالمال الكبير، اجد الذين يقدمون خدماتهم الجسديه بشكل كبير وبشكل ضئيل، اجد الذي يامر بالمعروف بكلمه صغيره يقولها عابرا مارا في طريقه وانسانا مثل يلقي محاضره طويله ساعتين، اجد هذا النوع وهذا النوع. الادب الاسلامي يعلمني ان لا احتقر لا الاول ولا الثاني، وان احسن الظن بالاول والثاني، وان لا اسيء الظن باي انسان يسير في طريق التعامل مع الله عز وجل في اي عمل نبري اطلاقا. بمعنى انني اذا رايت محسنا انفق الملايين من ماله ما ينبغي ان اقول هذا الانسان الذي ينفق كيف ينفق الملايين من ماله، اكيد هذا الانسان طامع بثناء الناس، اكيد هذا الانسان غاوي مديح الناس وان يسمي فيه في المحسنين، والا لا يمكن ان يتصدق بهذا المبلغ من المال، لان هذا الانسان غدا سيربح ارباح هائله، هذا تاجر لو لم يعلم انه سيربح 10 ملايين لما تصدق بمليون. لا يجوز لهذا القول ابدا بشكل من الاشكال، وانا ان قلت ذلك فقد ارتكبت جريمه لا جنح، جريمه شنيعه في جنب الله سبحانه وتعالى. وقديما فعل هذا من بعض المنافقين، راى عبد الرحمن بن عوف وقد استاق نصف ماله من ذهب فضه جمال انعام احمال، ساقها كلها الى رسول الله ليضعها في بيت مال المسلمين للصدقه، هؤلاء المنافقون عز عليهم ان يتصوروا ويصدقوا ان هذا العمل ابتغي به يد الله عز وجل. وقال بعضهم لبعض انه براء، وقال الاخر ما اعظم رياءه. هذا براء من الدرجه يعني البسيطه، هذا براء من نوع كبير. نعم هكذا هذا العمل، هذا الاتهام جريم، ليس معصيه، جريم من اكبر الجرائم واشنعها. ما الذي ادراك ان هذا الانسان مراء؟ الرياء والاخلاص عملان من اعمال القلوب وليس من اعمال الجوارح، اليس كذلك؟ قاعده عندنا في الشريعه الاسلاميه ان الله عز وجل اعطى ان يراقب بعضهم بعضا وان يحاكم بعضهم بعضا ايضا على اساس من اعمال الجوارح المرئيه المحسوسه المشاهده المسموعه. اما الاعمال القلبيه فان الله استقل بصلاحيه الحكم لها او عليها، حصل هذه الصلاحية في ذاته، ولم يعطي هذه الصلاحية لأحد من عباده حتى الرسل والأنبياء أبدا. فإذا كان الأمر كذلك فهل لك يا أخي المسلم أن تنعت عمل إنسان بالرياء؟ لا يجوز، لأن الرياء شيء قلبي. هل لك ان تنعته بالنفاق؟ لا، لان النفاق امرا قلبيا ايضا. طيب هل لي ان انعته بالاخلاص؟ لاحظوا هنا في درستين، اذا وصفته بالاخلاص من قبيل حسن الظن قلت ظني به انه مخلص ولا اتألى على الله، يعني لا اجزي، فهذا جائز. تحسن الظن بعباد الله جميعا، وقد قلت مرة في درس سابق وشرحت ذلك شرحا مطولا، قلت من آداب الإسلام ان تحسن الظن بعباد الله جميعا. ولذلك قال احد الصديقين، هذا ليس حديثا، قرأت احد الصالحين، كل من رأيت فالخبر اعتقد، لكن من قبيل حسن الظن لا من قبيل الجزم لا من قبيل التأني على الله. لا، انا لا اعلم، لا اجزم لا بخير ولا بشر. لو ان انسانا من الصالحين رحل عن هذه الدنيا وقام احدنا ليؤذنه لا يجوز ان يقول كلمات تجزم بانه من اهل الجنه، لا يجوز، لان هذا من شيء خفي عنا. والله لم يأتنا الصلاحيه لاحكام في حق امور باطنه. لو انني قلت هذا الانسان مخلص قطعا لا يجوز، ما ادرى. ولكن إذا دار الأمر بين إساءة الظن وحسن الظن فالمطلوب من المسلم أن يحسن ظنه لا أن يسيء ظنه، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فقد أغلق الله عز وجل علينا منافذ إساءة الظن بالآخرين، لكن لم يغلق ماذا؟ حسن الظن. لا، بل شجعنا ان نحسن الظن باخواننا. اذا انا استطيع ان احكم على ظاهر، فلان صلى صلاه صحيحه، فلان صلى صلاه غير صحيحه، ما ركع، ما سجد السجدتين، ما قرا الفاتحه، ما رايته توضا، ما كان متوضئا، تمام. ولكن لا استطيع ان اقول ان صلاته غير مقبوله لانه مراء. ما استطيع ان اقول فلان تصدق بهذا المال الكثير كثير، ولو لم يكن مراعيا وله فائده دنيويه لما تصدق بذلك. انا في هذا انافس صلاحيه رب العالمين، وازاحم محكمه الله عز وجل التي لا شريك فيها مع الله احد ابدا اطلاقا. محاكم الناس دائما بيبقى فيها رئيس وعدوان ربنا، ولكن محكمة الديوان يوم القيامة لا يشاركه فيها أحدا أبدا. فلا يجوز يقل هذا الكلام، وما نقوله عن الكثير نقوله عن القليل. لو أنا إنسانا مثلا قام فصلى الفريضة، نعم، وحمل حذاءه ومضى، ممكن ان يجلس واحد في دوني جالس هكذا مستند الى جداره في المسجد يقول لصاحب هذا الانسان قليل الادب، ما علم ان يصلي ركعتين قبل الفرض وركعتين بعد الفرض؟ هذا الانسان كيف يقبل الله صلاته؟ ما يجوز ان تقول هذا الكلام ابدا، ليس لك الحق في هذا. ما ادراك ان الله يتقبل ركعاته اليسيرة أكثر مما يتقبل صلاتك من ليل وتهجدك وصلاتك طويلة؟ أبو شيخك ما تستطيع أن تجزم بهذا ولا أن تقوله بشكل من الأشكال. من هذا القبيل أيضا، ولا نزل في فائدة الثانية، من هذا القبيل أيضا أن أناسا مثلا من المسلمين مقصرين في سلوكهم، مثلا ياكلون الربا، ربما بعضهم يرتكب بعض الموبقات، بعض الموبقات المعروفه، لكننا نراه بين الحين والاخر ياتي الى المسجد فيصلي. من عاده بعض الناس انه يطيل لسانه بالنقد على صلاة مثل هذا الانسان، وان استطاع ان يلحقه ويقول له جازما حاسما بعبارة مؤكدة ان صلاته غير مقبولة لا يقصر، يقول ان هذا الانسان ان يأكل ربا يا اخي، ان يغش الناس، يشرب الخمرة، يفعل كذا وكذا من الموبقات، ما قيمة صلاته؟ صلاته لا ترتفع فوق راسه ولا شبه. كثير من الناس يقولون هذا الكلام، من اين لك هذا القرار؟ ومتى خولك الله هذا الحكم؟ وما ادراك ان الله يقبلها او لا يقبلها؟ البار عز وجل قطع عنك صلاحيه هذا الحكم عندما قال لاخرين عملي واخرون مرجون لامر الله، خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم. نعم، الباري عز وجل انبانا عن امثال هؤلاء الناس الذين خلقوا عملا صالحا باعمال اخرى سيئه، حجزك عن ان تحكم لهم او عليهم عندما قال عسى الله، ما قال عباره جازمه حتى يشعرك بانك لا تعلم. هو البار يعلم انه سيغفر لهم او لا يعلم، فلماذا قال عسى الله؟ لماذا لم يقل عباره جازمه متفقه مع علم الله عز وجل؟ لان الله لا يريد ان نجزم وان نحكم، هذه ليست من صلاحيتنا، انما هي من صلاحيه الله، من استقل الله عز وجل بشانه. نعم، لك ان تجلس مع هذا الانسان فتقول له ما اجمل صلاتك، ارجو اسال الله لك القبول. نعم، تشجعه، تقول له كلام جميل، ثم تذكره في الوقت ذاته بما هو مقصر بشكل إيجابي لا بشكل سلبي. كذلك النساء مثلا، امرأة تخرج حاسرة سافرة متبرجة، لكنها إذا أذن المؤذن في ذلك تجد أنها هرعت إلى الصلاة، وكثيرات هن اللائي يفعلن هذا وذا. ما أكثر ما يقال لمثل هذه المرأة من قبل النساء وربما رجال، يقال من واحدة منهم: لا تتعب حالك، هذه السلامة فائدة منها، ولا من قبل ثلاثة، لأنه أنت أن تخرجي إلى السوق بهذا الشكل الفاضح كذا كذا إلى آخره. هذا الكلام ما لا يكون إلا بمحرم، هذا الكلام إجرام، لأنه نوع من المزاحمة لله عز وجل في حكم الباري حصره في ذاته. ما كان صلاحية لك كيف على أي أساس تقول صلاتي هذه المقبولة؟ ماذا لو كنت نبيا لما أتيح لك أن تعلمها إطلاقا؟ نعم، بل ينبغي أن نشجعها، وينبغي لزميلاتها أن يشجعن هذا، وأسأل الله لك القبول كذا وما إلى ذلك. لكن بنفس الوقت نذكرها بالجوانب الأخرى، ولا نربط شيئا بشيء. أذكر أنا بالغة كنت يوما ما أدرس في البحوث، بعد المحاضرة تبعتني بكريدور وسألتني سؤالا، كانت يعني متبذلة في الواقع في مزارعها، وتضع على رأسها يعني هذا الذي يسمى الإشارة، وهو يستر نصف شعرها فقط. قالت لي: أنا أصلي، ولكن كثيرون هم لا أذكر من الرجال أو النساء يقولون لي إن صلاتك باطلة. قلت: لماذا؟ قالت لي: أني غير متحجب. نعم. قلت: يا هل صلاتك التي تصلينها لا تشرك الأركان تماما؟ قالت: نعم، هي تدرس كتابا في الفقه وتصلي صلاة دقيقة. قلت: إذا كان كذلك فصلاتك مقبولة، ولا نملك ولا يملك أحد على وجه الأرض، لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا من بقية البشر، أن يقول لك إن صلاتك غير مقبولة. أما يعني هذا الأمر فهذا شيء آخر، وأنا مع ذلك قلت: أنا أهنئك على هذا الإشار بالجزء الذي وفقك الله سبحانه وتعالى له. أكيد هذا الشيء ما كان موجود من قبل، وأكيد هذه خطوة إلى الأمام، وإني لأسأل الله عز وجل أن يوفقك خطوة خطوات أخرى. ولولا أن الله عز وجل أحبك لما وفقك لهذه الخطوات إلى تطبيق أمره، بل إلى الصلاة أيضا. هكذا ينبغي أن نقول. أما أن أنظر بمقدرات دخلي إلى المعاصي وأظهر من هذه المعاصي دليلا على أن الله لم يقبل شيئا من الطاعات، فهذا الحكم ليس إلي أبدا. فكيف إذا كنا لا نرى معاصية، وإنما رأينا طاعة هذا الإنسان طاعة بسيطة جدا، تصدق الناس كلهم بأموال كثيرة كذا إلى آخره، وزرع إنسانا طاعة يعني شيء من المال البسيط جدا، ممكن واحد ما يحجل من تقديمه، لا يجوز أبدا لا بلساني ولا بشيء أن أحتقر هذا العطاء إطلاقا. فإن احتقرت فقد ارتكبت جريمة شنعاء في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا ما فعله المنافقين، وهذا دليل النفاق ربما. إنسان بذل جهده وأجر نفسه لعمل أضنى نفسه من الصباح إلى المساء، فأخذ ساعين من ثمن، عاد بأحد الساعين إلى داره وتصدق بالساع الثاني على الفقراء. صحيح الساع الثاني بالنسبة لما يملكه الملياردير شيء لا يذكر، لكن الله لا ينظر الى هذا المقياس ابدا. الله اعدل وارحم من ان يعامل عباده على هذا المقياس الزائل. المسألة نازلة الى وضع هذا الانسان ووضع ذلك. نعم. سأل هذا الانسان وقد عاد الى داره مساء بساعة. سأل هذا الانسان يعني نصف ماليته. ومعنى ذلك ان هذا الانسان تصدق بنصف ثروته. بنصف ماله السائل. بنصف سيولته المالية. إذا كان الأمر كذلك فلعل هذا أجره أعظم وأجل ممن تصدق بالملايين، لكن هذه الملايين لا تبلغ بالنسبة لكل ما يملك إلا 1% ربما أو 10%. هذا هو الأساس. وأساس أهم من هذا وذاك أن يكون عمل هذا الإنسان خالصا لوجه الله عز وجل. وإذا كان الناظر ما ينبغي أن يحتقر العطاء فكذلك المعطى ما ينبغي أن يحتقر. هذا أشنع أن يتقدم هذا الإنسان إلى فقير فيعطيه شيء بسيط من المال، ينظر الفقير إليه يلقي هذا المال، هذا يحصل. نعم. الرجل متعود أن يأخذ أكثر منه. نعم. يلقيه أمامه ربما يقول بعض الكلمات الشنيعة يسمعه إياه. هذا الفقير ما ينبغي أن يغتصب. جريمته أشنع من جريمة ذلك الإنسان السامع الذي يرى الوافي ويرى الآخر فيقول من قبيل ثمين كما قال هؤلاء المنافقين ما أغنى الله عن ساعي هذا الرجل. هذا هو الأمر الثاني الذي ينبهنا اليه ايضا هذا الحديث الشريف. الامر الثالث الان هذه الايه القرانيه التي خلدت في كتاب الله عز وجل ومضت قانونا الذين يلمزون المطيعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم الى اخر الايه. الباري عز وجل هدد هؤلاء اللامزين. لقد مضى ذلك حكما من احكام الله ان اللمز اي ان الاشتغال بنقد الناس ولسق العيب بهم جريمه من اكبر الجرائم مهما كان سبب ذلك. كل ذلك امر لا اقول مكروه ولا محرم بل هي من الكبائر التي ينهى عنها الله سبحانه وتعالى. لو ان هذا الانسان يرتدي ثيابا ما اعجبك مظهره فانتقدت دخلت في هذه الفائده بفائده هذا التهديد الالهي. لو ان هذا الانسان قدم ما يملك من خدمه معنويه لزيد او لفئه من الناس وانتقدته على عمله دخلت في طائلة هذا التهديد الرباني في هذه الآية. لو أن إنسانا قام بطاعة من الطاعات فاحتقرتها منه وذريتها منه ودخلت أيضا في طائلة هذا التهديد الرباني الذي يحذرنا الله سبحانه وتعالى. ما الهدف من هذا التهديد؟ ولماذا يشدد الله على هذا؟ الهدف من ذلك ان يكون الناس ان يكون المسلمين متآلفين وان تكون عوامل المحبة والتآلف هي النابضة والناشطة فيما بينهم وان لا نترك لعوامل البغضاء حركة او قربة تلمع فيها وتظهر او تختار فيها. هذا مطمح نظر الشارع. وما الباري عز وجل كلفنا ان نؤمن به ولا ان ندين بالعبوديه له ولا ان نطبق الشرائع التي انزلها علينا الا من اجل تحقيق هذه الالفه. يعني انظر الى الصلاه الصوم الزكاه الحج الى الاوامر التي امرنا الله بها في معاملاتنا اسواقنا، ما حرم ما امر ما اباح ما نهى عنه. انظر الى الحدود التي شرعها، انظر الى كل الشرائع التي امر بها والاشياء التي نهى عنها، كل ذلك يدور حول تهنيئ المناخ الملائم لجعل الأسرة الإنسانية كتلة واحدة متحادة متآلة. هذا هو مطمح نظر الشارع في كل ما شرع وفي كل ما أمر وفي كل ما نهى. فحيثما رأيت عملا ينهض به الإنسان من شأنه أن يزيد الناس حبا بعضهم البعض، فأعلم أن هذا العمل محبوب عند الله. وحيثما رأيت عملا أنك من شأنه أن يبعد الناس بعضهم عن بعض وأن يخلق أسباب الجفوة فيما بينهم، فأعلم أن هذا العمل مما يذهبه الله سبحانه قطعا وبدون رجوع إلى قواميس الشرع وإلى كتب الشريعة الإسلامية. نظرا إلى ذلك، فإن الله عز وجل حرم إساءة الذنب، نعم، حرم الغيبة، حرم النميمة، حرم التجسس، حرم أن مثلا يحتكر إنسانا إنسانا بحسب امرئ من الشر أن يحقر المسلم أخاه المسلم. المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. نعم، من أجل هذا، ومن أجل هذا يقول الله عز وجل ويلا لكل همزة لمزة، ومن أجل هذا يقول الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الذنب إن بعض الذنب إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فتلقتموه، نعم، إلى آخر الآية. هذا هو السبب الذي يمنعنا من أن نتهم إخواننا، ولو أننا لاحظنا دلائل وأشياء ممكن أن يجتهد فيها الإنسان ويستنبط منها أمورا معيبة، ولكن الله لم يتك هذا الحق ولم يتك هذه الصلاحية بشكل من الأشكال أبدا. هذه هي الأمور التي نفهمها من هذا الحديث سيستنبط. طيب، ما علاقة هذا الحديث بباب الجهاد أخيرا؟ علاقة هذا الحديث بباب الجهاد ما أنبأنا عنه الراوي أبي مسعود رضي الله عنه أن من الصحابة من كان يؤجر نفسه من أجل أن يقوم بعمل شاق من الصباح إلى المساء ربما، فيأخذ على ذلك أجرا فيعود بهذا الأجر فيتصدق به. هذه هي مناسبة هذا الحديث في باب الجهاد. فالإمام النووي يلفت نظرنا إلى أن الجهاد أنواع كثيرة، فإن كنت لا تعلم من الجهاد إلا نوعا فدونك تفتح ملف أنواع الجهاد، أنواع كثيرة. من أهمها هذا، من أهمها أن يجد الإنسان نفسه فقيرا، لكن هنالك من هو أكثر منه فيكفل عن فمه أولا ويفطن التحسينيات من الطعام والزاد أي الحاجيات عن أسرته وأولاده من أجل أن يعود بفضول رزقه التكليف البسيط إلى الفقراء المضطرين. هذا جهاد، بل أعلى أنواع الجهاد. نعم، وقد ذكر بعض العلماء في باب الحج وآدابه قصة عجيبة لكنها صحيحة، وقعت في هذه البلدة ربما في عصر يعني منذ يعني سنوات خلت يمكن حوالي 200 عام القصة عمرها. رجل ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام من بلاد الشام. يقول هذا الإنسان قاصا خبره، قال بعد أن أدلنا مناسك الحج كنت ذات ليلة راكبا فرأيت رؤيا، رأيت اثنين يجلسان أمامي يتكلمان ما عرفتهما، واحد يقول الآخر هل علمت كم عدد الذين قبل الله حجهم في هذا العام؟ قال ليك. قال ما قبل حج واحد منهم ولكنه غفر لهم جميعا، غفر لهم جميعا وتقبلهم جميعا بفضل رجل واحد اسمه موفق الاسكافي من الشام. ولم يحج، قبل الله الحج كله بعد ان كانوا مستحقين لعدم القبول بشفاعة رجل اسمه موفق الاسكافي مع انه لم يحج. قال هذا الرجل فأفقت من نومي وقلت لأبذلن كل ما أملك من جهد لمعرفة هذا الرجل. ولما عدت إلى دار الأخذ أبحث وأمسح البلدة حيا حيا أسأل عن موفق الإسكافي هذا، وبعد حين عثرت عليه. رجل فقير عامل لأنه إسكافي فعلا، قلت له نعم ارجو ان تخبرني بقصة وقعت لك لا اعلمها، فقد رأيت وقد كنت حاجم هذا العام في رؤيا كذا وكذا وكذا، فما خبرك وما شأنك حتى غفر الله عز وجل للحجوج كلهم بسببك؟ قال لا ادري، ولكني كنت منذ عامين الاكثر ربما نسيت ادخر كل ما فاض من حاجه من دراهم بسيطه ادخره من اجل ان اجمع ما يكفيني للحج الى بيت الله الحرام، وعزمت هذا العام ان اذهب حاجا ورايت ان المبلغ كاف. قال ابت ذات يوم الى بيتي شممت رائحة لحم شواء من بيت جيران لنا، وكانت زوجتي حاملة، وأنتم تعلمون أيها الأخوة أن من العادات القريبة اللي ما انتهت يعني حتى لسه بواقيها موجودة، كان الجيران يتفاعلون فيما بينهم تفاعل رحمة وعطاء، وكان دائما يكره بعضهم بعضا، وكان دائما يفتقد الجار يدع جاره، وكان يعني بين الجار والجار مثل ما بين القريب القريب ربما في كثير من الاحيان الكل الثاني مرتفعه. قال رايت ان امراتي تهوى رائحه الشواء، فذهبت الى اولئك الجيران وسالتهم شيئا من هذا اللحم الذي ظن ان فيه ذبيحه في شيء من هذا القبيل من هذا اللحم الذي يشمونه. قالت هي الجاره وقد ثبتت. قالت انا بمثل ان اعطيك لكن اخشى ان لا يكون جائزا هذا اللحم لكم، ارجو ان تسال. قلت لماذا؟ قالت ان صبيتي واولادي مني تدعون يتدورون جوعا، وزوجي غاب ولم يعد ولم يترك لنا مالا، غاب في اي مهمه لا ادري، غاب ولم يعد ونفذ المال واولادها يتدورون جوعا وربما يهلكون من شده الجوع. قال هذا لحم حيوان ميت لم يذبح، اخذت قطعه منه من اجل ان انقذهم به من الهلاك. قال فعلت وتأملت ولقمت وقلت انا اجمع هذه الدراهم يوم الاسرى يوم الاسرى يوم لاذهب بها حاجا الى بيت الله الحرام وبرزقي الى جانب هذه الاسره تعاني من هذا الفقر البؤس الشديد ووصلت ربما هي ايضا واولادها الى شفير الهلاك وانا لا اسعى واريد ان امضي بهذا المال حاجا الى بيت الله الحرام استغفرت الله عز وجل ولكني ارتكبت جريمه شنعاء جدا واخذت هذا المال كله واعطيته لهذه الاسره وجلس قال عما ذهب الى الحج هذا هو السر الذي جعل الله عز وجل يسجل لهذا الرجل حجا على الرغم انه لم يحج بل هذا هو السر الذي جعل الباري عز وجل يجعل حجه من الاتساع ومن الاتساع بحيث يذهب في معاصي كل الحجيج ويقبل حجهم جميعا والله عز وجل يشفع لعباده لعباده هذه سنة رب العالمين سبحانه وتعالى من هنا نعلم المعنى الذي اقوله لك المقياس الذي يتقرب به الانسان الى الله ليست الحركات التي يمارسها في عباداته وانما سر الحركات يسر هذه الحركات يكمن في خدمة عباد الله بالإحسان إليه في التحبب إليه في إيجاد أسباب الألفة والحب فيما بينهم ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية تحذيرا من هذا العمل ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير ونشهد الحمد لله رب العالمين.